بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنالك رواية يرويها الحر العاملي رحمة الله عليه في كتابه وسائل الشيعة، ويرويها أيضا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في أماليه. وهذه الرواية مروية عن الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله عليهما. الإمامان صلوات الله عليهما يقولان كما في هذه الرواية: إن الله عوض الحسين عن قتله، إن الإمامة في ذريته، والشفاء في تربته، وإجابة الدعاء عند قبره، ولا تعد أيام زائره أو زائريه جائيا وراجعا. الظاهر من الناحية النحوية طبق بعض النظريات ما في إشكال أن يؤتى بالحال المفردة من الجمع. فإذا قرأنا الرواية: أيام زائريه، ولا تعد أيام زائريه جائيا وراجعا، هذه حال مفردة. كيف تأتي الحال المفردة من الجمع؟ هنالك نظرية في النحو أنه لا إشكال في ذلك، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: وأولو العلم قائما بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذا قائم حال من شنو؟ أكو رأي أنه حال من الله تعالى، أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. أو لا، أكو نظرية ثانية: وأولو العلم قائما بالقسط، هذه حال من أولو العلم. وقبل أيام رأيت في القرآن الكريم آية تؤيد هذا المبنى. على كل، ولا تعد أيام زائريه أو زائره جائيا وراجعا من عمره. نتحدث حول هذه الرواية من خلال مبحثين. المبحث الأول: فكرة التعويض الإلهي في إطارها الكلي. المبحث الثاني: التعويض الإلهي لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إحدى الأفكار المهمة والمحورية في الحياة البشرية فكرة التعويض الإلهي. هذه الفكرة من جانب لها تعلق بالبعد العقائدي ولها تعلق من جانب آخر بالحياة العملية. أولا هذه الفكرة تتعلق بالبعد العقائدي للدين، لأنه ربما يمكن أن نعتبر أن فكرة التعويض الإلهي شعبة من شعب العدل. الله تعالى عادل، وإحدى شعب العدل الإلهي التعويض. القرآن الكريم يشير في موضعين إلى هذه الفكرة، مرة في إطار خاص ومرة في إطار عام. أولا الإطار الخاص، الله سبحانه وتعالى يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أنتم المؤمنون. لأن إذا تلاحظون سياق الآيات المباركات، سياق الآيات حول المؤمنين. فاستجاب لهم ربهم في آل عمران في أواخرها، لاحظوا الآيات: أني لا أضيع عمل عامل منكم أنتم المؤمنون من ذكر أو أنثى. لاحظوا العمل منكر والعامل منكر، يعني أي عمل من المؤمنين. حتى على ما في بالي في الأحاديث الكريمة، حتى النفخة الله لا يضيعها. إذا أنت جئت ونفخت في نار الطبخ سيد الشهداء، قديما كانوا ينفخون في النار، هذا عمل الله لا يضيعه. تمشون في الشارع، مرت أمامكم امرأة، أنتم غضضتم بنظركم، الغض غير الغمض، الغمض يعني واحد يغمض، يعني الغض يعني واحد مثلا يلقي بنظره إلى الأرض حتى لا يشوف هذه الامرأة، هاي رمشة، الله لا يضيع هذا العمل. أني لا أضيع عملا، عمل منكر، العامل أيضا منكر. من هو العامل؟ رجل، امرأة، من ذكر أو أنثى. رجل يكون، امرأة يكون، تكون، عالم يكون، جاهل يكون، أي شيء يكون، أي عامل وأي عمل من المؤمنين الله لا يضيعه. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. تشوفون واحد فقيه قدير، شلون صار فقيه؟ هذه الليالي التي سهرها بالمطالعة جعلته فقيها، الله ما يضيع هذا العمل. واحد تجدونه أصوليا قهارا، شلون صار أصولي قهار؟ هاي الفترات الممتدة اللي طال، الله لا يضيعها. واحد تشوفوه متبحر في الأحاديث كصاحب البحار. أنا أوصي نفسي وإخواني أن يطالعوا مرآة العقول من الكتب اللطيفة إلى أبعد الحدود. وواقعا هذا الكتاب كنز من المعارف. العلامة المجلسي رحمة الله عليه صرف عمره في الأخبار وفي الأحاديث. لاحظوا شلون في مرآة العقول يحلل الأحاديث وكيف يبينها. جدا كتاب لطيف. وإذا صار عندكم وقت طالعوا هذا الكتاب، تباحثوا هذا الكتاب مباحثة، ولو كل يوم حديث واحد، كل جمعة حديث واحد، ينفع العالم والمنبري والمؤلف والمجتهد وكل الطوائف. جدا كتاب مهم. الله ما يضيع هذا الجهد. هذه الإشارة القرآنية إلى هذه الفكرة في إطارها الخاص، يعني في إطار المؤمنين. القرآن الكريم أيضا يشير إلى هذه الفكرة في إطارها العام، أي الله تعالى يقول وأن ليس في سورة النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الوالد رحمه الله كان يقول في بعض بحوثه أن هذه الآية فيها عقدان، عقد سلبي وعقد إيجابي، هذان العقدان يستفادان من النفي والإثبات. يعني هذه الآية الكريمة على وجازتها تنحل إلى جملتين. الجملة الأولى لك سعيك وعملك، لك أنت الإنسان في الإطار الكلي. الجملة الثانية ما لم تسع ولم تعمل فليس لك، الشيء اللي عملته إليه والشيء اللي ما عملته مو إلك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في تلك الليالي المظلمة، شوي نفكر في هذا الشيء، لعله في تلك الليالي المظلمة، معروف سمعتم من الخطباء قرأتم أنتم، كان يعبد الله سبحانه وتعالى، يقرأ طبقا للقاعدة دعاء كميل في ليالي الجمعة. الآن شوفوا في امتداد العالم دعاء الكميل يقرأ، كم مليون يقرون ليالي الجمعة دعاء كميل في العالم، على امتداد التاريخ كم مليار يطرون دعاء الكميل إلى قيام القيامة. هذا كل شعبة من ذاك دعاء الكميل الذي قرأه أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الله أظهر هذا الواقع. ومعاوية في غوطة الشام سرا يشرب الخمر، الآن 1400 عام على المنابر يقال ذلك. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بربع الرؤية، فالشيخ جاي من قرية في إيران يقال لها ششتر أو دزفور، واحد ما يعرفه متحير في أكله وشربه، يقولون أنا سامع ما شايف في مكان. واحد من العلماء كان ينقل أنه في بدايات تحصيل نصف يوم كان يعمل ونصف يوم كان يطلب العلم، ما عنده. إذا من يعمل أكل ما عنده، خبز ما عنده، وربع رؤية كان عنده لأن إحدى عينيه ما كانت ترى، يعني النور ما كان عندها، والثانية نصف رؤية كان عندها. وفي ذاك البيت المحقر المتواضع التركة اللي خلفها شوفوها، الله تعالى ما ضيع جهوده. الآن وين ما ترحون في الحوزات العلمية، قال الشيخ الأعظم وقال الشيخ الأعظم، الله ضيع جهوده؟ الله ما ضيع. وأن سعيه سوف يرى، هذا في الدنيا، الدنيا ما لها قيمة. الناس افتهموا لو ما افتهموا شنو قيمته؟ أنا كنت أمثل مثال، إذا قالوا لكم في إفريقيا 100,000 نملة طلعوا مظاهرات تأييد لكم، يأثر بكم ذاك؟ ها؟ تفرحون مثلا؟ قالوا يحيى فلان، شنو قيمته؟ خشوا 100,000 بشر خلي يطلعون مظاهرات لكم يقولون يحيى فلان، شنو قيمته أمام الله؟ يعني النبي قال لأبي ذر صلى الله على النبي وآله: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله كالأباعر. في جنب الله طبعا هذا مو افتقار للناس، ما لهم قيمة أمام الله تعالى. احنا كلنا نفكر الناس كيف ينظرون الينا، ماذا يقولون، شنو قيمته؟ فاذا وان سعيه سوف يرى، اذا يعني كان احنا مرادنا انه الناس يرون، ما الى قيمه القيمه. ثم يجزاه الجزاء الاوفى. هناك اشكال إذا الآية الكريمة فيها عقد سلب وعقد إيجاب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. مؤمن يدعو لك، هذا يدخل في جيبك، هذا مو سعيك. الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يجون يشفعوا لك، هذا مو سعيك. فكيف تقول الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ الجواب على ذلك هذا أيضا سعيك، لأن السعي نوعان: سعي مباشري وسعي تسبيبي. أنت عندما تدعو للمؤمنين والمؤمنات تقول قبل النوم: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. إذا تريد ترضي كل المؤمنين عنك قبل النوم قول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. وإذا تريد ترضي كل الأنبياء عنك قول: اللهم صل على جميع الأنبياء قبل النوم. هذا بالمفاتيح أكو، راجعوا تفصيله. قبل النوم كلمات من الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء جدا مهم، هذا واحد منه. انت عندما دعوت للمؤمنين والمؤمنات هذا ايضا نتيجة سعي المؤمنين والمؤمنات. ليش؟ بدخولهم في حظيرة الايمان، بالنتيجة هو آمن. وأنت دعوت فهذه الدعوة إنما شملته نتيجة سعيه وعمله. هذا مثل واحد يبني مسجد، واحد يجي يصلي فيه، هذا الباني لهذا المسجد يكتب له ثواب هذه الصلاة، هذا سعيه أولى. نعم، لأنه هو الذي بنى. لكن السعي أحيانا يكون مباشريا وأحيانا يكون تسبيبيا. هذه الإشارة القرآنية للفكرة في إطارها الخاص وللفكرة في إطارها العام، تعويض. فهذه الفكرة لها علاقة من جانب بالبعد العقائدي، ولها من جانب علاقة بالحياة العملية. لأن إحنا كل عمل نقوم به عادة نحن البشر إنما نعمل هذا العمل لأجل التعويض. أولياء الله الآن مو كلامنا فيه، جسم البشر العادي كل عمل نعمله للتعويض، إما للتعويض الدنيوي أو التعويض الأخروي، وكله تعويض من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه الفكرة أن كل عمل له تعويض في الدنيا أو في الآخرة إحدى الأفكار المهمة جدا. هذا إجمال البحث في المقام الأول. ننتقل إلى المقام الثاني. إذا عمل متواضع الله يعوضه، إذا التضحية متواضعة الله يعوضها، فما هو التعويض الذي يعوضه الله لتلك التضحيات الكبرى التي قام بها سيد الشهداء صلوات الله عليه؟ هذه التضحيات التي لا نعهد في التاريخ مثيلا لها، شنو التعويض الإلهي؟ الرواية الإمام الباقر والإمام الصادق كلاهما كما في هذه الرواية صلوات الله عليهما يقولان إن الله عوض. هذا تعويض. هذه التعويضات الأربعة، هذه فقط التعويضات الإلهية. العلماء يقولون اللقب لا مفهوم له، الله عوضه بأشياء أخرى أيضا، هذه من التعويضات الإلهية. والعلماء يقولون إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، هذه بعض تعويضات الله لسيد الشهداء صلوات الله عليه. إن الله عوض الحسين عن قتله، أولا هذا أولا مني مو في الرواية، أن الإمامة في ذريته. شنو أهمية هذا البند؟ جدا مهم. أنا أذكر لكم جانب، كم زائر يزور الإمام الرضا صلوات الله عليه؟ كم واحد؟ الشيء اللي ينقل طبعا ربما لا يكون هذا الإحصاء دقيقا، بعض المطلعين نقل لي قبل عام يمكن أنه في كل عام يزور الإمام الرضا صلوات الله عليه 16 مليون زائر. 16 مليون في كل عام، سيقولوا شوية أكثر شوية أقل. على امتداد التاريخ كم واحد يزور الإمام الرضا إلى أن تقوم القيامة؟ كم مليار؟ لا نعلم، الله يعلم. كم قرآن يقرأ في حرم الإمام الرضا؟ كم آية تقرأ؟ هاي الملائكة لازم يعدون هالأشياء. كم قطرة دمع تضرب هنالك اللي قطرة من هذه القطرات لها تلك القيمة العظيمة عند الله تعالى؟ كم واحد يتوب ببركة الإمام الرضا؟ هذه المراقد لها تأثير عظيم. الإمام الرضا له مكانه. السيدة المعصومة صلوات الله عليها كم مليار يزورونها على مر التاريخ؟ كم واحد يهتدي؟ كم واحد يتوب؟ الامتدادات التاريخية لهذه الأشياء، يعني واحد إذا تاب إيش قد امتداد تاريخي عنده؟ واحد إذا تاب في حرم السيدة المعصومة، هذا خب مو واحد ينتهي، هذا إلى امتداد تاريخي. كم امتداد تاريخي؟ ولذلك إحدى الأشياء المهمة الاهتمام لتعمير هذه المراقد، الحواريين الصحابة التشويق على ذلك. جعفر بن أبي طالب في الأردن أخو الإمام أمير المؤمنين، بيبي هيبات مثل ما يقولون، وإلا اسمها كما أظن فاطمة، أخت السيدة المعصومة في أذربيجان، أبو ذر في الربذ قرب المدينة، مالك العشتر في القاهرة، واحد لازم يشوق، لأن ذول كلهم منابع للهداية في الواقع. كان أحد العلماء ينقل، وأظن أنه كان ينقل عن رواية، كان يقول كل ما يعمله الابن يكتب في صحيفة الأهل. أنتوا شنو تعملون من الأعمال طيبة؟ كل مكتوب في صحيفة أبوكم، طبعا من دون أن ينقص من أجوركم شيء. هذه الأعمال كلها مكتوبة في ديوان الإمام الحسين. الأئمة صلوات الله عليهم من ذرية الحسين اشجد لهم امتداد تاريخي، كم لهم تأثير، كم يقربون الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وفق ما كان يقول هذا العالم، هذه كلها مكتوبة في ديوان الإمام الحسين، فهذا تعويض مهم. إذا كان كل ما فعله الابن وابن الابن وابن الابن يكتب في صحيفة الأب الأول، على كل حال هذا تكريم كبير على كل التقادير. سواء هذا الشيء اللي ذكره هذا العالم نقله من روايته أو بمقتضى المعادلات العقلية، وسواء كان يشمل الابن المباشر أو الأبناء غير المباشرين، على كل التقادير أن الإمامة في ذريته. الثاني والشفاء في تربته، التربة اللي هي محرمة. الإمام يقول إذا واحد يأكل التراب ويموت على أثر ذلك أنا لا أصلي عليه. هكذا أكو تشديد في قضية التربة والطين، ولكن الله تعالى جعل استثناء تربة الإمام الحسين الشفاء. هذا الحكم طبقا لرأي المشهور من الفقهاء لا يشمل بقية المعصومين، يعني واحد ما إلى حق يأكل من تراب الإمام الرضا للشفاء، فقط هذا الحكم خاص بالإمام الحسين. الله جعل هنالك تأثير غيبي في هذه التربة. تكو هنالك بحث أيضا من الناحية الفقهية أن هذا الشفاء يشمل الأمراض البدنية والروحية معا، وفقط الأمراض البدنية. الوالد رحمة الله عليه في الفقه يستظهر أنه هذا يشمل الأمراض الروحية أيضا، يعني واحد يعاني من البخل مثلا، البخل مرض روحي، فيأكل شوية من تربة الإمام الحسين للشفاء من هذا المرض الروحي. واحد يعاني من الكآبة، الآن مرض هذا العصر الكآبة، هنا يسموه أفسردجي. قديم الناس كانوا منطلقين مرتاحين، انطلاق كان عندهم، الآن القلوب منقبضة، الوجوه مكفهرة. مع هذه النعم العظيمة خلق ما عندهم، صبر ما عندهم، تحمل ما عندهم، كل شكاية عندهم، مرض الكآبة. الآن هذا مرض العصر، مرض الكآبة. واحد بمرض الكآبة يأكل شوية من تربة سيد الشهداء للشفاء. الوالد في الفقه يرى أنه يشمل الأمراض الروحية أيضا. أو واحد خلق العبادة ما عنده، إن أهون ما أنا صانع بعالم غير مستعمل علمه أن أسلب حلاوة مناجاتي منه. يقرأ قرآن خلق ما عنده، يورق شو بعد جد باقيين، يروح الحضر يدي بسرعة يطلع. لذة المناجاة كاشف الغطاء، هذا بين قوسين نذكره. شاف واحد شاف تأكل قليل جدا، قال ليش ما تأكل؟ قال ما أشتهي، يبدو معدته كان بيها إشكال أو كذا. بعدين ناموا، يبدو سفر كانوا مثلا مكان، فقام كاشف الغطاء لنافلة الليل لصلاة الليل، شاف هذا نام الصباح، فبعد ما قام قال له أنت لا عندك شيء من اللذات المادية ولا من اللذات الروحية، أنت ليش عايش؟ فصلاة الليل فيها لذة روحية، ما يكون الشفاء من الأمراض الروحية والشفاء في تربته. المرجع المعروف السيد صادق الروحاني حفظه الله نقل لي هذه القضية، قال أنه أنا كتبت كتاب فقهي كأنه كتاب المعروف الفقهي، قال فأهديت منه إلى المرحوم الجد، يعني جدنا أظن مدة كان السيد تلميذ عند الجد، وعلى كل حال كانت بينهما علاقة، فيقول أهديت له نسخة من كتابي، فيقول الجد كتب لي مكتوب وتشكر مني من هذا الكتاب، وقال أنه أنا فكرت في مقابل هذه الهدية أي شيء أهديه لك، فما اجى في ذهني افضل من هذه الهديه، كان مقدار من تربه سيد الشهداء صلوات الله عليه اهداني. الجد كان معروف انه دخل في داخل يعني بقرب جسد الامام الحسين صلوات الله عليه، مره صار هنالك حافر وكذا او انهدام، فالجد دخل وأخذ مقدار من التربة من قرب بدن الإمام الحسين صلوات الله عليه يعني مدفنه، وهذه التربة كانت تنقل عنها أشياء عجيبة، والجد أوصى أنها تدفن معه فدفنت معه المتبقي منها حتى تكون أمانا، لأن التربة أمان من كل خوف، هاي الرواية أكو أمانا من كل خوف. إحنا كنا مع الوالد رحمة الله عليه نروح من الكويت إلى ثيلكة، الوالد راح لافتتاح حسينية أو كذا في ثيلكة، فالبحر في طريق العودة تلاطما شديدا، فأنا كنت ولكن ما أتذكر نقل لي، لأنه إحنا رحنا إلى مكان آخر عند التلاطم يعني جوا رحنا، فنقل أنه الوالد رحمة الله عليه كان معه شيء من التربة، تربة الإمام الحسين، فألقاه في البحر فهدأ البحر اللي كانوا نقلوا، أنا كنت جوا في الطابق السفلي من السفينة أو المركب، فالقضية من قبل حوالي 30 عام. الأخ سيد مرتضى أيضا كان معنا مع الوالد، فهدأ البحر فأمان حتى للميت أمان تربة سيد الشهداء، لذلك أكو أنه وعوا معه شيئا من التربة. إحنا أعمالنا أخو ما معلوم شنو هي أعمالنا اللي نعملها كلها محل إشكال، إلا بهاي الأشياء نحاول أن ننجو. فقال أهداني الجد شيء من هذه التربة، قال ما وجدت أفضل من هذه الهدية أهديها لك. فالسيد الروحاني يقول شفت عجائب من هذه التربة، ونقل قضيتين. القضية الأولى باختصار أنه قال حفيدي محمود هذا تمرض إلى قرب الموت، يعني بعد حتى قلنا هاي عبارته انه مات تقريبا او تحقيقا راح، قال حتى انه ابوه طلع من البيت حتى لو يشوف منظر موت ابنه بعينه، يقول انا اجي في بالي انه من هذه التربة، يقول اخذت شوية من هذه التربة ورحت وفتحت فمه بصعوبة وخليت شوية من هذه التربة في فمه، قال ببركة هذه التربة الله سبحانه وتعالى شافاه وعافاه وإلى الآن موجود. هذه القضية نقلها لنا يمكن قبل عام يمكن، بس متى وقعت القضية ما ذكرها. هاي القضية الأولى. القضية الثانية اللي نقلها السيد الروحاني، قال في يوم من الأيام إجاني الشاب وقال لي أنه سيدنا إذن لي أن أنتحر انتحار. قلت له بأي مناسبة؟ قال أنا جار فلان السيد الفاني، كان أحد العلماء الكبار في قوم، وأنا رحت عنده قلت له سيدنا إذن لي أن أنتحر. فالسيد الفاني قال لي أنت مقلد المن؟ قلت أنا مقلد السيد الروحاني. قال خروح أخذ إذن للانتحار من مقلدك، ليش مني تأخذ إذن؟ فأنا جاي حتى تأذنوا لي في الانتحار. فقلت لي ليش؟ فذكر لي فلان مشكلة عنده، فما أذكر المشكلة. قال أنا عندي فلان مشكلة بدنية وضاقت علي الحياة، وأنا 3 أشهر أعاني هذه المشكلة، وإذا تأذنون لي جاي حتى أخذ منكم إذن للانتحار. فقلت لا لا تنتحر، أخذ من هاي التربة إن شاء الله فيها الشفاء. يقول راح بعد يومين لو 3 أيام تقريبا، جاني ومستبشر ومنطلق وقال مولانا حلت المشكلة تماما. إذا كنت تعانون مشكلة من المشكلات أو كنا نعاني، فالله تعالى جعل الشفاء في تربته وإجابة الدعاء عند قبره. رزقنا الله وإياكم إن شاء الله في هذه الأيام أن نوفق إلى تلك البقاع المشرفة. حتى الإمام الهادي في قضية ما أفصلها، عندما تمرض، الظاهر أن الإمام تمرض، بعث واحد لكي يدعو له عند قبر سيد الشهداء. الراوي ينقل هذه القضية في قضية مفصلة، فيقول فد واحد علي بن بلال ماجي منه استشكل عليه الإمام الهادي، هو إمام يبعث واحد حتى يدعو له عند قبر الإمام الحسين عند الحائر، هو الحائر. فيقول عندما رجعت قلت للإمام الهادي، فالإمام صلوات الله عليه قال ألا قلت له، يعني لعلي بن بلال، أنه الله تعالى أمر النبي أن يطوف حول الكعبة ويستلم الحجر أو يقبل الحجر. خون النبي هو أشرف من الكعبة، أعظم من الكعبة وأعظم من الحجر. الله أمره أن يقف، يعني النبي صلى الله عليه وآله في عرفات، النبي هو أعظم من عرفات وأعظم من كل الدنيا وما فيها، لأجله خلقت الدنيا. الله له بقاء يحب أن يدعى فيها، ولا تعد أيام زائره جائيا وراجعا من عمره. يعني إذا واحد مثلا الله تعالى قدر له أن يعيش 80 عام مثلا، 10 أعوام كان في طريق زيارة سيد الشهداء ذهابا وإيابا، 10 أعوام، الله يعمره 90 عام، هذا مو محسوب من عمر المقدر إليه، خارج الإطار. يعني الظاهر هالشكل يجب أن يفسر هذا المقطع. إذا الله مقدر له 80 عام، وعام كان في طريق الذهاب والإياب في سفراته المتنوعة المتعددة، الله يكتب له 81 عام، هذا مو محسوب من 80 المقدرة له. وأيضا أكو في المائدة، على ما أتذكر أن الذي يقعد على المائدة هذه لا تعد من عمره. ليش لا تعد من عمره؟ يمكن أن يكون تفسير هذه الرواية ما قلنا، هذا بعض التعويض الإلهي لسيد الشهداء. ومن التعويض الإلهي لسيد الشهداء أنه جعله مصباح هدى وسفينة نجاة. كان هنالك جانب آخر من الحديث حول وظيفتنا تجاه سيد الشهداء صلوات الله عليه، إن شاء الله نعجله لوقت آخر. هذه بعض التعويضات، وهنالك تعويضات أخروية كثيرة إن شاء الله نشاهدها. كان ذاك الرجل قائل انتوا الى ان نتجون الى هذا العالم يعني عالم الآخرة ما تفهمون مقام سيد الشهداء صلوات الله عليه. احنا بمقدار الامكان ينبغي علينا ان لا نحرم انفسنا من هذا الفيض العظيم وهذه البركة العظيمة. انا كان عندي اقتراح مختصر نفذه بعض الاخوة ورأيت فيه نجاحا كبيرا كلش مختصر، وظيفتنا إن شاء الله نذكرها في وقت آخر، كلش مختصر وبدون أي مؤونة زائدة وجدا فيه بركة، وهذا الشيء أن العوائل المتقاربة هؤلاء يشكلون مجلسا لهم ويأتون ويخطبون ويقرؤون. أكو عائلة الآن في قوم من أيام محرم إلى الآن مستمر، قدهم مجلس عائلي يعني ثلاثة أيام مثلا بيت هذا الأخ، ثلاثة أيام بيت هاي الأخت، العائلة يحضرون أبناء العام مثلا، أبناء الخال، الأعمام، الأخوات، واحد منهم يقرأ صغيرا كبيرا طفلا 10 أعوام عمره. هذا الشيء جدا مهم، لأنه مؤونة ما بي ربع ساعة تجتمعون كل يوم أو كل يومين أو كل أسبوع في بيت واحد، واحد من الأطفال قلوا له أخذ هذا الكتاب اقرأ واقرأ المصيبة، هذا له تأثير كبير. الآن بغض النظر عن البركات الأخروية والدنيوية الكثيرة جدا، البيت اللي يذكر فيها سيد الشهداء هذا البيت بيت مبارك، بالإضافة إلى ذلك هذه وسيلة لتحصين أولادنا وبناتنا. الآن إحدى الأشياء اللي الغرب دا يعملها بقوة، وهذه خطة مهمة من قبل معاملها لكن الآن بشدة دايع، يحاول أنه أجيالنا يسلبهم عن تاريخه. إذا واحد سلب عن تاريخه انتهى. البهلوي ليش قاوم الشعائر تلك المقاومة الشديدة وله كلمات عنيفة حول سيد الشهداء؟ البهلوي الأول منع كل هذه المجالس، حتى واحد نقل لي قال احنا سرا كنا نقيم المجلس 3-4 ما أدري كم واحد، نقول يوم من الأيام كنا قاعدين في غرفة 3-4 كم واحد سرا دا نقرأ قراية، وإذا بالجنود يهجمون علينا كأنه استهموا اكو شيء اخباريه كانت كذا كانت، فيقول احنا تحورنا شنو نسوي ما لنا تفسير لهذا. يقول فورا الله تعالى الهمنا هذا الشيء، واحد منا تمدد وسط الغرفه وسوى نفسه ميت، احنا مقمنا نفش عليه. فجاء الشرطي قال ليش مجتمعين؟ قلنا هذا مات. المهم شفت واحد ميت وإحنا عيوننا محمرة من البكاء وراح. إلى هذا الحد تهلوي صدام إيش قد قاوم؟ لأن كم عام دا يقاوم الشعائر الحسينية؟ 30 عام، 35 عام، أكثر أقل. هذه المقاومة الشديدة وهذه التعذيبات الشديدة من يوم بعد يوم دا تظهر. الهاشمي في العراق ياسين الهاشمي ليش قاوم؟ الحكومات المتعاقبة على العراق ليش قاومت؟ أتاتورك في تركيا ليش قاوم؟ لأنه إحدى نقاط قوة الأمم ارتباطها بتاريخها وقادتها. هذا في كل أمة. الآن الغرب يفكر تغيير مناهج التعليم ليش؟ هذا جزء. الإمام الحسين ما لازم يذكر أو يذكر بشكل باهت. تاريخ الغرب انتم راجعوا، احدى الاشياء المهمة في البلاد الغربية في المناهج التعليمية ربط الاطفال بتاريخه، انه مثلا فلان واحد هذا محرر العبيد، يركزون عليه. لان كولن شنو فعل؟ قانون تحرير العبيد، في تفصيل شنو كذا تقييم في بحث اخر، يردون هذا الفرد يكون منشد بتاريخ. الغربيين الآن يحاولون بكل وسيلة ومن وسائلهم تغيير مناهج التعليم، أن أولادنا يجردوهم يسلخونهم عن تاريخه. شوفوا الإذاعات العربية أكو فيها ذكر للإمام الحسين، للأئمة الطاهرين بالمستوى اللائق، هذا كل ضمن المخطط وكثير من ضمن المخطط. إحدى الأشياء التي هي خفيفة المؤونة وكثيرة المعونة وكثيرة البركة، أن كل عائلة الإخوة الأخوات مثلا يسوون مجلس في بيتهم وهم يقرؤون، الكبار يقرؤون ولو على الكتاب، الصغار يقرؤون. الجد رحمة الله عليه كل يوم هو كان يقرأ على الكتاب تبركا، هو ما كان خطيب طبعا، ولكن تبركا وتبريكا كان يقرأ على الكتاب ولو 5 دقائق. هذه إحدى الأشياء التي يكون فيها إن شاء الله خير دنيوي كثير، وإن شاء الله تكون من وسائل الشفاعة يوم القيامة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.